راح تركض ورا ذاتي ورا المستقبل الآتي. تركت بلادي للغربة وصرت أدرس وأنا حاتي تسلى بالزمن وقعد عسانا نرد في الموعد ولحنا بول مسافر عن رضا والوطن يبعد عن رضا والوطن يبعد. تخيل لي معالمها وانا تخيل اكلمها. تخيل لي معالمها وانا تخيل اكلمها. احن الموطني كل حين وتطري لي نسايمها معاك الحق يا صاحب ولاني مقصر بواجب. ويا ما شفتها بنومي تناديني وانا غايب عرفت الحين ليش اسهر وانادي باسمها واجهر كأني فاقد حاجة مثل نفسي بعد وكثر وطن ما هو مثل غيره بدون عايش بحيرة. ومهما قلت في وصفه كفاني خيري من خيره كفاني خيري من خيره.